سواء الذين تمحضوا لمذهب السلف أو الذين دخلوا في شيء من علم الكلام كالصفاتية كما أشار إلى هنا بالنسبة لابن كلاب والأشعري وابن كرام وغيرهم، وهؤلاء كلهم يجمعهم مصطلح الصفاتية. فهؤلاء يستدلون على الصفات تارة بالسمع وتارة بالعقل. هل هناك مشكل في هذا؟ لا، لأن طريقة القرآن جمعت بينهما، فطريقة القرآن جاءت أيضا بالأدلة العقلية، هي أدلة سمعية وأيضا جاءت بالأدلة العقلية، فيستدل لها بهذا تارة وبذاك تارة أخرى. إذن أين الإشكال؟ الإشكال في جهتين. الجهة الأولى هي أن يعتمد الطريق العقلي ويجعل السمع تابعا له، فهذه طريقة بعض المتكلمين، وللأسف هي التي تبناها المعتزلة والأشاعر المتأخرون، فهذا أيضا عند أهل السنة مرفوض. الإشكالية الثانية هي أن من الصفات ما لا يعلم إلا بطريق الخبر، بطريق الخبر، وفي هذه الحالة من سلم للسمع بالنسبة للصفات العقلية، يعني التي يمكن أن تثبت بالعقل، من سمع للسمع أولا تجده يسمع للسمع، يسلم للسمع ثانيا بالنسبة للصفات الخبرية كالوجه واليدين والصفات الفعلية ونحوه. فمن سلم لهذا سلم لهذا، ومن تلكأ في الأول فجعل العقل مقدما تلكأ في الثاني، فإذا جاءت الصفات الخبرية نظر إلى العقل، وهذا الذي قاله متأخر الأشعرية، بحيث أنهم وافقوا المعتزلة على أن الصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحوها يلزم منها عقلا التجسيم، فلذلك يجب تأويله. وهذه هي الطريقة التي سار عليها هؤلاء وأولئك. بعد ذلك شيخ الإسلام عقب على مسألة الدليل، وهذه كثيرا ما يكررها شيخ الإسلام ابن تيمية. تركيبة الدليل ما هي؟ هل هي تركيبة التركيبة المنطقية التي تأخذ بالقياس المنطقي بكافة صوره؟ والشيخ أشار إشارات سريعة إلى بعض أقسامه، قياس التداخل وقياس التلازم وقياس التعاند، وبعدين الشرطي المتصل والشرطي المنفصل، أو قياس التمثيل الذي يحتاج إلى كما يقال مناط، يحتاج إلى علة، يحتاج إلى مناط وعلة. وسبق أن ذكرنا في أكثر من درس أن قياس الشمول هو القياس المنطقي، وأن قياس التمثيل هو القياس الأصولي. القياس الأصولي في مسألة الأحكام الفقهية متفق عليه بين أئمة الحديث وأهل السنة والأشاعرة والمتكلمين وغيرهم، في كتبهم الفقهية يستعملونه لأن بابه سهل، وهو قياس المسائل الفقهية. وهذا القياس لابد فيه من أصل وفرع، وفيه مناط، ولازم من وصف، ولابد من علة، لابد من مشترك. إذا لم يكن هناك مشترك ما في قياس. إذا لم يكن هناك علة مشتركة بين الأصل والفرع لا يمكن أن يكون هناك قياس. فلا يمكن مثلا أن تقيس العصير على الخمر بجامع اللون، إنه هذا أحمر وهذا أحمر، لا يمكن. لابد من علة مشتركة ذات أثر على الحكم في الأصل والفرع، فإذا ثبتت في الأصل قيس عليه الفرع. وهذه العلة أو الأصل تشبه الحد الأوسط في القياس المنطقي، لأن القياس المنطقي له مقدمة وله إيش؟ مقدمة أولى ومقدمة ثانية ثم نتيجة. المقدمة الثانية هذه هي التي يقال عنها الحد الأوسط، فكل منهما يستخدم أحيانا، قياس الشمول اللي هو قياس المنطقي وقياس التمثيل الذي هو قياس الأصول، وهذه كلها يستخدمها أولئك في القضايا العقلية المتعلقة بالمعارف العليا والأسماء والصفات، فدخلوا لأجل ذلك في إشكاليات. هنا لا نستطيع أن ندخل في مسألة القياس وأنواعه. القياس وأنواعه، القياس المنطقي لمن أراد أن يدرس المنطق، لكن هو فقط نشير إلى يعني ما معنى أنه أحيانا استثنائي، شرطي متصل، شرطي منفصل، هي التي يكون فيها القياس فيها إن، هذا يكون شرطي. إن كان في الدار رجل إن ففيه كذا ويرتب عليه، إن لم يكن فيصير متصل منفصل. وهذه عبارات ذكرها أصحاب المنطق، والمحقق ذكر شيء من التعريف في في في في مثل هذه الحاشية، لكن لا يمكن فهمها إلا بشرح أصل المسألة، بشرح أصل القياس المنطقي. ولذلك نحن نمر عليها بسرعة، لأنه مسألة الاتصال والانفصال، الشرطي المتصل والمنفصل، والحملي والجملي وغير ذلك، هذه كلها مصطلحات هي أنواع القياس، هي داخلة في أنواع القياس. فلو أعطي مبادئ معينة للقياس المنطقي من باب العلم، ممكن أن يتحدد من خلال شرح مع المثال لكل واحدة من هذه الأشياء. الذي يهمنا هنا، لأننا لسنا في درس نشرح فيه المنطق، وشيخ الإسلام في الرد على المنطقيين ذكر هذه الأمور، وذكرها أنواع القياس، وذكر خطأ المناطق في مثل هذه المسائل، لكن هم يقررونها ويشرحونها. ولهذا تجد كتب المنطق تشتمل على التصورات وعلى التصديقات، وفي التصديقات عمدتهم القياس، والقياس كما قلنا يأتي من خلال الحد الأصغر والحد الأوسط اللي هو الأكبر، ثم النتيجة، مقدمة أولى ومقدمة كبرى، ثم نتيجة، ثم عاد يذكرون بعد ذلك أنواع القياس. فهذا هم يفصلون مثل هذه الأحوال، وتصل أحيانا إلى أنواع من التعقيدات اللفظية. ولهذا فإن العيب الأكبر للقياس أنه قياس تجريدي، قياس تجريدي، كل أمثلته إن كان في الدار إيش رجل فيلزم من كذا، إن كان كذا، إن كان، كل هذه الأمثلة تجريدية، يريد أن يوضح لك ما هو القياس. تطبيقاته على القضايا تجدها قليلة جدا، يعني يندر أن يطبقوها على القرار لأمر، لأنها في الغالب لا تنطبق الانطباق التام الكلي. فتجد أنه قد يستخدمها أحيانا بعضهم مستخدما بعض صور القياس المنطقي، لكن يأتي غيره ويذكر احتمالات أخرى تنقض المسألة التي هو يريد أن يقررها. والذي يهمنا هنا في هذا السياق أن هؤلاء إذا استخدموا العقل فهم إما أن يستخدموا القياس الشمولي اللي هو المنطقي، أو القياس التمثيلي، ويجعلوه طريقا إلى إثبات بعض الصفات لله سبحانه وتعالى. وسيذكر الشيخ أمثلة يقرب فيها القياس الأصولي الفقهي بالقياس العقلي المنطقي في المسائل العقدية. نعم. فإذا قال ناظم القياس الأول: نبيذ الحبوب المسكر حرام قياسا على خمر العنب لأنه خمر فكان حراما قياسا عليه، فهذا كما يقال في نظم قياس الشمول: هذا النبيذ خمر وكل خمر حرام، أو فيه الشدة المطربة، وما فيه الشدة المطربة فهو حرام، وما يثبت به هذه المقدمة الكبرى يثبت به كون المشترك علة الحكم، علة الحكم يثبت به كون المشترك علة الحكم وبهذا تبين أن قياس التمثيل قد يكون أتم في البيان من قياس الشمول. لماذا؟ هنا ذكر الشيخ مثال على أنه كل من القياس المنطقي والقياس التمثيلي اللي هو القياس الأصولي يمكن أن يستخدم أحدهما مكان الآخر، وذكر لك هذا المثال. في قياس التمثيل اللي هو قياس أصول الفقه، علماء أصول الفقه ماذا يقول لك؟ يقول لك نبيذ الحبوب، حبوب يحب شعير ولا حب المسكر حرام، قياسا على خمر العنب المنصوص عليه، لأن هذا الذي ورد به النص. طيب ليش؟ ما هي العلة؟ قال لأنه خمر، الحكم أنه حرام قياسا عليه. فصار عندنا أصل فرع، وصار عندنا علة. ما هي العلة؟ هي الإسكار أو كونه خمرا مسكرا، فنقيس هذا على هذا. هذا المثال عند الأصوليين مشهور بناء على خلاف بين الفقهاء، وهو خلاف أيضا أصولي، وهو تحريم الخمر. هل الخمر إنما يقصد به نوع من الخمر عند نزول القرآن؟ وهذا الذي جاء النص بتحريمه، فنأتي ونقيس عليه غيره؟ هذا قول لبعض الفقهاء، ومن ثم يحتاجون إلى استخدام هذا القياس، فيأتي مثلا لحب من أي الحبوب، الشعير أو غيره، فإذا تحول إلى مسكر قال حرام. لماذا؟ قال قياسا على خمر العنب. ما هي العلة؟ الإسكار. ما هو الحكم؟ التحريم. إذن أصل وفرع، الأصل تحريم العنب، الفرع العصير الجديد هذا اللي هو من الحبوب، العلة الإسكار، النتيجة التحريم. هذه النتيجة التي انتهينا إليها. من باب الفائدة هذا الكلام يرده بعض العلماء وبعض الفقهاء، ويقول الخمر الذي نزل به القرآن وإن كان الذي يشيع في زمنهم أنه الخمر المأخوذ من العنب وهو المحرم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المصطلح الشرعي بقوله وكل مسكر فهو خمر، فقالوا إذن هو بالنص، أنت ما تحتاج لقياس. يعني أي عصير من أي نوع أسكر يسمى يدخل ضمن الخمر، ما دام أسكر فهو خمر، إذا ليس بحاجة إلى القياس، فيكون في هذه الحالة حراما بالنص، بينما أصحاب الرأي الأول يكون حراما بالقياس، وهو قياس صحيح ولا إشكال فيه. ماشي هذا؟ طيب هل يمكن أن نأتي بالقياس المنطقي اللي هو قياس الشمول ونطبق عليه هذه القاعدة؟ أي نعم، نفس الصورة. وهي ماذا قال لما تأتي إلى قياس الشمول اللي هو القياس المنطقي؟ النبيذ خمر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الكبرى كل خمر حرام. لما تشوف المقدمة الكبرى ما هي؟ كل خمر حرام. إذن النبيذ خمر ولا لا؟ اللي هو المقدم، النبيذ خمر، فيكون داخل ضمن إيش؟ ها؟ ضمن المقدمة الكبرى اللي هو الحد الأوسط. المقدمة الكبرى هذا داخل فيها، فأنت أتيت بفرع ثم أتيت بقاعدة عامة كلية، فتبين أن هذا الفرع دخل. النتيجة النبيذ حرام. النتيجة ما هي؟ إذن عندي النبيذ خمر، حرام ولا حرام ما أدري، النبيذ خمر ولا لا؟ قال كان المقدمة الأولى التي أثبتناها أنه خمر. طيب نحتاج إلى مقدمة ثانية كبرى، كل خمر فهو حرام. واضح؟ طيب إذا كان كل خمر فهو حرام يدخل فيه النبيذ اللي هي المقدمة الصغرى، هذا الصغير هذا يدخل ضمن المقدمة الكبرى. فإذا كان كل خمر حرام ويدخل فيه ما جاء في المقدمة الصغرى وهو النبيذ، النتيجة هي أن النبيذ حرام. هنا شيخ الإسلام يقول يتبين أن قياس التمثيل أقوى من قياس الشمول، وهذا صحيح، هذا صحيح، لأنه في قياس الشمول اللي هو قياس المنطقي أصلا دخلها ضمن قاعدة، ضمن إيش؟ ما يسمى بالحد الأوسط. هذه المقدمة الكبرى اللي هي الحد الأوسط دخلها فيها تدخيل، بينما في قياس التمثيل اللي هو القياس الأصولي لا، قالك تجمع بينهما العلة. العلة ما هي؟ العلة هي الإسكار. فكأنك بدل، لاحظ معي، بدل أن تقول فلان طالب وكل طالب مسموح له بأن يدخل إيش؟ ها؟ بأن يدخل الفصل أو بأن يدخل المدرسة أو يقبل في المدرسة، فلان طالب، فتأتي بمقدمة كبرى ثم تأتي، قال لك لا، أصلا لأنه طالب فكونه طالبا يستدعي أنه يدخل، فصار عليكم السلام، فصار كأنه إيش؟ صار له من القوة أقوى من إيش؟ ها؟ من العموم. ليه؟ لأن المقدمة الكبرى هذه أو الحد الأوسط، هذه المقدمة الكبرى مقدمة عامة يدخل فيها كل شيء، بينما في القياس الأصولي لا، دخلته بنفسه، تقول هذا النبيذ حرام. لماذا؟ قال لأنه خمر، لأنه مسكر، فلكونه مسكر كان حراما فهو أقوى منه. ومعلوم أنك لا شك كونك تدخل فلان بخصوصي وتقول أنت تنطبق عليك الشروط ادخل، وبين أن تقول يا طلاب كلكم ادخلوا، ففلان الطالب يرى أنه من ضمن المجموعة فيدخل، أيهما أقوى؟ لا شك أنك لما تبين له بخصوصه أنك لأنك طالب وثبت أنك طالب فأنت تستحق الدخول، أقوى من أن تقول أيها الطلاب أو كل من كان موصوفا بأنه طالب فإنه يدخل. وهكذا هنا نشوف ماذا يعلق شيخ الإسلام. نعم. فأما ما يقوله طائفة من النظار من أن قياس الشمول هو الذي يفيد اليقين دون التمثيل، فهذا لا يصح إلا بحسب المواد، بأن يوجد ذلك في مادة يقينية وهذا في مادة ظنية، وحينئذ فقد يقال بل ذلك يفيد اليقين دون هذا. نعم، وشيخ الإسلام يقول يعني أنه تفضيل هذا على هذا أحيانا يكون لأن المادة الممثل بها أحيانا تكون ظنية وأحيانا تكون يقينية، لا لأجل طبيعة القياس، هذا قصده، ليس لأجل طبيعة القياس، أنه القياس المنطقي على كل حال هو الأقوى كما يدعي هؤلاء. يقول لهم أحيانا يضربون مثل بقضية يقينية أو ظنية فيستخدم في هذا، لأنه أحيانا مثلا يصير القياس الأصولي اللي هو قياس مسألة على مسألة في الفقه أحيانا تكون ظنية، لاحظت معي، فيقول لا القياس المنطقي أقوى، فيقول لا هي مرتبطة بكونها هل هي يقينية أو ظنية وليس بنوع القياس. نعم. وسبب غلطهم أنهم تعودوا كثيرا استعمال التمثيل في الظنيات واستعمال الشمول في اليقينيات عندهم. مهم هذا الكلام، هذا فيصل في المسألة. يقول ما سبب غلطهم في تفضيل القياس المنطقي على القياس الأصولي؟ هو الاستعمال، استعمال التمثيل في الظنيات اللي هي المسائل الفقهية، كما قلنا لكم أئمة الأشاعرة من الفقهاء كلهم يستخدمون قياس التمثيل اللي هو القياس الأصولي في المسائل الفقهية ويجعلونها من باب الظنيات، ثم يستعملون قياس الشمول في إيش؟ في المسائل اللي يجعلونها من اليقينية، فظنوا أن هذا يقيني وهذا ظني، بينما لا علاقة له في المسألة. وهذه من فتوحات شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد المنطق، ومن الأشياء العجيبة التي لا أقول أعجبت محبي شيخ الإسلام أو محبي مذهب السلف أو غيرهم، وإنما حتى الدارسين من مستشرقين ومن حتى دارسي الفلسفة الحديثة في بعض البلاد العربية، من قرأ شيخ الإسلام في كتاب الرد على المنطقيين وجد عجبا في قوة النقد والنقض. وكما يقول بعضهم شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقتصر على نقض المنطق، وإنما نقض المنطق وأحل محله البديل، بناء على أنه لا تأتي وتقول الله هذا لا ينفع، هذه الطريقة لا تنفع وتسكت، وإنما يقول لا، هذه الطريقة لا تصلح وهذه فيها من الخلل كذا وكذا وكذا، والطريقة الأخرى أقوى منها، طريقة القرآن، طريقة الأئمة، طريقة إلى آخره. نعم. والسبب غلطهم أنهم تعودوا كثيرا استعمال التمثيل في الظنيات واستعمال الشمول في اليقينيات عندهم، فظنوا هذا من صورة القياس، وليس الأمر كذلك، بل هو من المادة. وقد بسط الكلام على هذا في مواضع غير هذا الموضع، كالرد على الغالطين في المنطق وغير ذلك. يعني كالرد على المنطقيين لشيخ الإسلام. نعم. ثم القياس تارة يعتبر فيه القدر المشترك من غير اعتبار الأولوية، وتارة يعتبر فيه الأولوية، فيؤلف على وجه قياس الأولى، وهو وإن كان قد يجعل نوعا من قياس الشمول والتمثيل فله خاصة يمتاز بها عن سائر الأنواع، وهو أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه. وهذا النمط هو الذي كان السلف والآئمة كالإمام أحمد وغيره من السلف يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية، وهو الذي جاء به القرآن. وذلك أن الله سبحانه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس شمول تستوي أفراده، ولا تحت قياس تمثيل يستوي فيه حكم الأصل والفرع، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في نفسه المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، ولكن يسلك في شأنه قياس الأولى، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. فإنه من المعلوم أن كل كمال ونعت ممدوح لنفسه لا نقص فيه يكون لبعض الموجودات المخلوقة المحدثة، فالرب الخالق الصمد القيوم القديم الواجب الوجود بنفسه هو أولى به، وكل نقص وعيب يجب أن ينزه عنه بعض المخلوقات المحدثة الممكنة، فالرب الخالق القدوس السلام الواجب القديم الواجب وجوده بنفسه هو أولى بأن ينزه عنه. حسن. لا يجوز أن يستخدم مع الله قياس التمثيل ولا قياس الشمول. الكلام انتبهوا مع الله، وليس المقصود به إبطال القياس، لا، القياس استخدم في المسائل فيما دون الله عز وجل، في مسائل الأحكام الشرعية، تقيس مخلوق على مخلوق، هذا لا بأس فيه، يستخدم في العالمين، والأئمة رحمهم الله تعالى استخدموا ذلك في كتبهم الفقهية. بل القياس أحد الأركان الأربعة أو الأدلة الأربعة في أدلة أصول الفقه، اللي هي الكتاب، السنة، والإجماع، والقياس، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، وجماهير العلماء رحمهم الله على مخالفة ذلك. فالأئمة يقيسون، لكن شيخ الإسلام يقول بالنسبة لله في ذاته وأسمائه وصفاته لا يجوز أن يقاس بخلقه. من هم الذين قاسوا؟ الذين قاسوا هم المعطلة وأيضا المشبهة. المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية قاسوا الله بخلقه، فلما قاسوا الله بخلقه بدأوا يعاملون ما ورد من النصوص في أسمائه وصفاته بناء على هذا القياس. وكما هو معلوم فإنهم يقيسون ويشبهون ثم بعد ذلك ينفون. والمعتزلة جمعوا بين القياس في باب الأسماء والصفات فعطلوا الله، وبين القياس في الأفعال والقدر فنفوا عن الله عز وجل قدرته. السبب هو القياس. فلا يجوز أن يستخدم في حق الله عز وجل قياس تمثيل أصل فرع، ما يمكن، ما يمكن أن يعامل الله ويجعل الله فرع، يعني صفته فرع وما نعلمه من المخلوق أصل ونقيس، ولا العكس، لا نقيس الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق. كما أنه لا يجوز استخدام قياس الشمول اللي هو القياس المنطقي، لا يجوز أن تدخل الله في ذاته وأسمائه وصفاته تحت إيش؟ ليدخل الطلاب كلهم الذي ذكرناه قبل قليل، تحت إيش يسمونها المقدمة الكبرى، يدخل فيها الباري ويدخل فيها المخلوق ويدخل فيها الحيوان ويدخل فيها الجماد، ثم تستخرج من هذه القاعدة قياس تنتهي به إلى نتيجة، لا يجوز، لأن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، هذا معناه. إذا لا يقاس بخلقه إذا لا يجوز استخدام هذا القياس. طيب ما الذي ورد؟ ألم يرد في القرآن الكريم إبطال ألوهية غير الله بي وضرب الله رجلا فيه شركاء أليس هذا نقول لا، هذا كله قياس الأولى. وقياس الأولى يتخذ الشكلين، ما ثبت وما ينفى، فما ينزه عنه المخلوق مما هو نقص فالله أولى بأن ينزه، وما كان كمالا لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى بهذا الكمال، هذا هو قياس الأولى. مثله القياس في الأفعال، هذا في الذات والصفات، القياس وفي الأفعال. إذا كنتم تأنفون من أن يشارككم عبيدكم المملوكين وترون هذا نقصا فالله أولى بأن ينزه عن هذا النقص فلا يشرك معه غيره، قياس أولى، أليس كذلك؟ إذن هذا القياس صحيح، لكن ليس هو قياس الحق فرع بأصل، ولا قياس شمول تدخل الباري مع مخلوقاته في مقدمة كبرى، لا، الله عز وجل ينزه عن هذا وهذا، وأظنها واضحة، وهو قياس الأولى، ولله المثل الأعلى. نعم. وأما إذا سلك مسلك المشبهين لله بخلقه المشركين به الذين يجعلون له عدلا وندا ومثلا فيسوون بينه وبين غيره في الأمور كما يفعله أهل الضلال من أهل الفلسفة والكلام من المعتزلة وغيرهم، فإن ذلك يكون قولا باطلا من وجوه. يا سلام، هذا جميل، وهذا من المواطن المهمة في كتب شيخ الإسلام تيمي. المتكلمون من الجهمية وأهل الفلسفة وأهل الكلام والمعتزلة وغيرهم فعلوا مثل ما فعل المشركون الذين يقيسون الله بخلقه، جعلوا لله ندا، جعلوا لله شبيها، جعلوا لله شريكا، جعلوا لله مثلا، وهؤلاء أيضا قاسوا الله عز وجل بخلقه فاتفقوا. فما الذي يجمعهم من أنواع الضلالة؟ سيذكر شيخ الإسلام جملة. نعم. فإن ذلك يكون قولا باطلا من وجوه، منها أن تلك القضية الكلية التي تعمه وغيره قد لا يمكنهم إثباتها عامة إلا بمجرد قياس التمثيل، وقياس التمثيل إن أفاد اليقين في غير هذا الموضع ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن للعلم بانتفاء الفارق. صحيح، يعني يقول القضية الكلية اللي في القياس المنطقي مش يسمونها المقدمة الكبرى، كيف تثبتها؟ كيف تثبت هذه المقدمة؟ قالك أصلا هذه المقدمة لا تعرف جزئياتها إلا بقياس التمثيل، أليس كذلك؟ يعني لا تعرف أنه يدخل فيها كل شيء، لأنه القياس المنطقي مبني على هذا الأساس، عندي مقدمة صغرى عندي مقدمة كبرى عشان أدخله، فما لم تكن المقدمة الكبرى جامعة مانعة لأنه لو خرج منها مثال واحد بطل القياس، لأن تصير المقدمة الصغرى احتمال أنها تكون إيش؟ هي الواحد من هذا المستثنى. طيب كيف لي أن أثبت هذه المقدمة الكبرى الجامعة؟ قال لك لابد من قياس التمثيل الاستقرائي. قال لك وهذا ظني، وهذا ظني. ولهذا العلماء والأئمة رحمهم تعالى استخدموا ما يغلب على الظن في القياس الأصولي، وقد يختلفون، فقد تأتي مسألة يقيس فيها هذا الفقيه هذه المسألة على تلك، ويأتي آخر ويقول لك لا القياس غير تام، ويختلفان. السبب لو كانت يقينية لما اختلف، لكن لأنها ظنية. فكيف يستخدم هذا في المسائل العليا والكبرى المتعلقة بأمور غيبية؟ نعم يا شيخ. ومنها أنهم إذا حكموا على القدر المشترك الذي هو الحد الأوسط بحكم يتناوله والمخلوقات كانوا بين أمرين، إما أن يجعلوه كالمخلوقات أو يجعلوا المخلوقات مثله، فينتقض عليهم طرد الدليل فيبطل. نعم، هذا أيضا بالنسبة للقياس المنطقي. قال لك الحد الأوسط اللي هو القاعدة الكبرى، ماشي، هذا المشترك اللي تجمع كل شيء، هل يمكن أن كما قلنا قبل قليل تجعل الله مع مخلوقاته في هذا الحد الأوسط؟ هذا تجعله مع الله عز وجل؟ قال لك ما أنت بين أمرين، إذا أدخلته فأنت إما أنك تكون أنزلت الباري وشبهته بالمخلوقين، أو رفعت المخلوقين إلى صفات الباري، لأنك خلطت بينهم. وهذا معنى نقد هذا المنطق، لأن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، لا يجوز أن تدخله في قاعدة عامة. المنهج القرآن يقول القياس الأولى، لا يدخله، لا قياس الأولى. فهؤلاء إذا أدخلوا معناه أنه دخلوا هذا في هذا فيبطل القياس. وكل الأمثلة التي يذكرها المناطق فيما يتعلق بأسماء الله أو صفاته أو نحو ذلك تجدهم يدخلون في الحد الأوسط الباري مع غيره في قاعدة عامة. وانظر إلى مسألة شهيرة جدا وهي مسألة الحدوث، مسألة معنى الحدوث. عندهم قاعدة عامة، كل من قامت به الأعراض أو الأفعال فهو حدث. أين شاهدوها؟ أشاهدوها في المخلوقات، وعمموها فقالوا كل ما قامت به الحوادث فهو حدث. تبعتم معي؟ كل ما قامت به الحوادث فهو حدث. هذا عام، ذا هذا أدخلوا فيه الباري مع إيش؟ مع المخلوقات من الحجر والشجر والإنسان وغيره. إذا كنتم تقولون إنه الحجر والشجر والإنسان تقوم به الحوادث ويدل على حدوثه، فهذا أمر علمتموه، لكن من أين لكم هذه القاعدة العامة التي تشمل كل شيء حتى تشمل الباري سبحانه وتعالى؟ ولهذا أكبر علة لأهل الكلام في نفي الصفات وتعطيل الصفات هي هذه القاعدة المنطقية الباطلة. العالم حادث، وكل ما قامت به الحوادث فهو حادث، كل من لزمته الحوادث فهو حادث، وأبطلوا بها الصفات. طيب هذه القاعدة العامة الكلية من أين لكم فيها؟ كيف تقيسون الله بخلقه؟ أظنه واضح. نعم يا شيخ. إيه. والله هو يعني هو قد لا يفيد، يمكن قد لا يفيد إلا الظن، يحتاج إلى مراجعة أو شيء. قد لا يفيد، أنا أظن أنها قد لا يفيد إلا الظن، يحتاج إلى مراجعة. نعم أحسنت، تفضل يا شيخ. ومنها مثال ذلك، نعم. إذا قال الفيلسوف إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وهو واحد فلا يصدر عنه إلا واحد، فإنه يحتاج أن يعلم أولا قوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإن هذه قضية كلية وكل قياس شمولي، فلا بد فيه من قضية كلية، وعلمه بأن كل واحد لا يصدر عنه إلا واحدا إلا واحد، إما أن يكون باستقراء الآحاد وإما بقياس بعضها إلى بعض، وهذا استقراء ناقص وهذا تمثيل، وهما عنده لا يفيدان اليقين. هذا مثال آخر اشتهر عند الفلاسفة لما قالوا بالفيض وبالعقل الأول، استدلوا على وجود العقل الأول أن الواحد وهو الله أو الصانع كما يعبرون لا يصدر عنه إلا واحد، فجعلوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد إيش؟ قاعدة عامة، اللي هي الحد الأوسط، اللي هي المقدمة الكبرى، اللي هي الشاملة. فقال له من أين لكم هذا؟ هذه قضية كلية إنه الواحد، هل عرفتم هذا؟ هل أخذتم بالقياس وعرفتم جميع الأمثلة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ نحن المسلمون بأدلة القرآن الكريم لدينا يقين قاطع بأنها باطلة، وأن الله الواحد الذي لا شريك له خلق من كل زوجين، من كل زوجين اثنين، فصدر عنه في مخلوقات كل إيش؟ اثنين. ولهذا الله عز وجل كما نقطع لا يصدر عنه إلا واحد أو اثنين أو أكثر، لأنه الفعال لما يريد، وليس فيه قضية تحسم الأمر. طيب من أين لكم الدليل أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ يعني يأتي الفيلسوف ليقرر منطقيا بأن الله عز وجل لم يصدر عنه في الأزل إلا واحد وهو العقل الأول، طيب ما دليلك؟ قال لأن الواحد لا يصدر عنه إلا. طيب من أين؟ من أين الدليل؟ استقراء. إذا كان المقصود بك أنك استقريت الأمثلة فهذا ظني، لأنه كما يقولون استقراء الأمثلة، إذا ضربت استقراء الأمثلة هذا لا يفيد اليقين وإنما هو ظني، أليس كذلك؟ يعني أي شيء في حياتنا لما يأتي إنسان ليقرر قاعدة عامة وتقوله ما دليل قال الأمثلة، هذا ظني، هذا ظني يعني معروف. يجيك واحد يقول مثلا ما خلاص كل سعودي يلبس شماغا، قالك ما الدليل؟ قال لأني رأيت فلان وهو لابس شماغ، ومريت على فلان وهو لابس شماغ، ورأيت فلان في التلفزيون وهو لابس شماغ، ورأيت كذا وكذا، أمثلة. لكن هل هذه الأمثلة يقينية؟ قالك لا. هذا كله ظني. ليش؟ لأنك علقته بالأمثلة، والأمثلة كما يقول لا تنتهي. فبين شيخ الإسلام أنه هذا. طيب بقي كلام حول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. نعم. فإن قال أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان هذا مكابرة لعقله، فإن العلوم الكلية المطابقة للأمور الخارجية ليست مغروزة في الفطرة ابتداء بدون العلم بأمور معينة منها، لكن لكثرة العلم بالأمور المعينة الجزئية يجرد العقل، لكن كثرة العلم بالأمور المعينة الجزئية يجرد العقل الكليات، فتبقى القضية العامة ثابتة في العقل لا تحتاج إلى شواهد وأمثلة جزئية، إلا أن يكون علم تلك القضية العقلية من تركب قضايا أخر. وقوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ليس من هذا ولا من هذا. صحيح، إذا كانت لا تحتاج إلى أمثلة، لا تحتاج إلى أمثلة جزئية، خلاص صح الكلام. لكن الواحد لا يصدر عنه واحد لا تنطبق عليه هذه المسألة. صحيح، إذا صارت القضية الكلية علمها الإنسان يقينا بحيث لا تحتاج إلى أمثلة جزئية بمعنى ألغيت الأمثلة لقطعيتها، خلاص يكون هذه القاعدة الكلية عقلا صحيح. لكن إذا قيل له لا تحتاج إلى أمثلة بطلت. وقوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد أيضا من هذا النوع. نعم. ثم إذا تصور مفردات هذه القضية علم يقينا أنه ليس عنده منها علم، بل علم أن الواقع خلافها، فإن قوله الواحد انعنى به الواحد الذي لا يعلم منه أمران ليس أحدهما الآخر، فليس في الوجود واحدا بهذا الاعتبار، فإنه يعلم أن واجب الوجود موجود، وأنه واجب الوجود، وأنه عاقل ومعقول وعقل، وأن له عناية، وأمثال هذه المعاني التي ليس أحدها هو الآخر، فإن الوجوب ليس هو الوجود، ولا الوجوب والوجود هو العقل هو العاقل، ولا العاقل هو المعقول، ولا العاقل والمعقول هو ذو العناية. يعني يريد أن يرد عليهم بمنهجهم. عندك تعال أن تقول الواحد، طيب الواحد عندك واحد واحد فعلا؟ أنت تقول الواحد اللي هو الله لا يصدر عنه إلا واحد، ما مصطلح الواحد عندك؟ شيخ الإسلام دخل عليهم في مصطلحه لأمرين. الأمر الأول أنه مصطلح الواحد عند هؤلاء أرادوا به تعطيل الله عن صفاته، فأراد أن ينقض هذا المفهوم عندهم أنه الواحد الذي ليس له صفات. الثانية لما يقول الواحد الذي لا يصدر عنه إلا واحد، هذا الواحد الأول الذي قلت لا يصدر عنه إلا واحد، أنت عندك هذا الواحد له إيش؟ ها؟ له صفات متعددة، مع أنك تقول هو واحد، فله وجود وله وجوب. ومن تعبيد راتك أن تقول هذا الواحد حتى يكون فاعل لا بد له عقل، وهو معقول، وهو عاقل، والعناية. إذن تبين أن حتى مصطلح الواحد عندك غير متفق عليه. نعم. وإن قال هذه كلها سلوب وإضافات محضة كان مكابرا لعقله، فإن كون الشيء يعقل ليس هو كونه يعقل، ولا كونه عالما مجرد نسبة محضة إلى المعلوم، كالأمور الإضافية التي لا يتغير بها حال المضاف كالتيامن والتياسر، فإنه من المعلوم أن كون الشيء متيامنا عنك أو متياسرا عنك لا يختلف به حالك في الموضعين. وأما كون الشيء عالما فيخالف كونه غير عالم، كما أن كونه محبا يخالف كونه غير محب، وكونه قادرا يخالف كونه غير قادر. ومن جعل الشيء حال كونه عالما وحال كونه غير عالم سواء فهو مصاب في عقله، وهذا من أعظم استفسطة. نعم، هذا جواب الفلاسفة. يقول لك نحن لا نصفه بهذه الصفات، عقل وعاقل وجود وعلة وما أدري إيش، هذه كلها عندنا سلوب وإضافات، إضافات محضة ليس فيها صفة، وهذا لا شك أنه من أعظم أنواع المكابرة. ليش؟ لأنه عندهم هم إنه الإضافات هي التي لا يستلزم منها صفة، لا يستلزم منها صفة. يعني مثال كون التيامن، كون فلان يمينك من طبيعته أنك أنت تصير إيش؟ يساره. فيقول لك هذا ما فيه أي صفة، هذا ما فيه أي صفة. طيب سلمنا بهذا المثال إنه ما فيه أي صفة، ما له علاقة فيك أنت لأنه كونه يمين أو غيره. لكن تعال إلى ما هو معلوم من وصف الباري عندكم، التعقل أو العلم، هذا غير قضية إضافات أنه يمين وذا. فهل معنى هذا الواحد يستوي؟ لأنه الإضافة هي التي يستوي الموصوف فيها سواء وجدت أو لم توجد. لاحظتم معي ولا لا؟ وجدت أو لم توجد. ولهذا لما تضرب مثال بالإضافة ونحوها بالأبوة والبنوة ما يمكن تفصل إحداهما عن الأخرى، فتكون الأبوة بناء على وجود البنوة، لا هي متلازمة. إذا سلمنا بهذا أو هذا المثال الذي ذكرته من جهة اليمين والشمال اللي هو التيامن أو التياسر، أنه ما له علاقة بالصفة، لكن تعال إلى الصفة القائمة بالموصوف. فهل وجود الله هو عين كونه عالما؟ هل كونه عالما هو عين كونه غير عالم؟ ما يمكن، ما يمكن أن تجعل واحدة أبدا. ولهذا قال شيخ الإسلام: من سوى بينهما أي وجودها وعدمه فهو من أعظم الناس سفسطة، يعني يقول ما لا يعقل. هذه السفسطة، لأن المسفسط هو الذي يلزمك بخياله لا بالعقل الصحيح. المسفسط هو الذي يلزمك بما يتخيله ويراه حقائق لا بالحقائق الصحيحة في نفسها. فإذا وصل الأمر إلى هذه الحال فهذا لا شك أنه نوع من السفسطة. فإذا كان كذلك فالنتيجة وجود الله، كونه واجبا، كونه عالما، كونه على مصطلح الفلاسفة عاقلا ويعقل هذه كلها ليست إضافات محضة، وإنما فيها دلالة على المعنى، فتبين أنه ليس واحدا بمصطلحه. وعند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته التي لا تحصى ولا يحصيها البشر هو واحد لا شريك له. نعم. وكذلك من جعل كونه ذا عناية هو مجرد كونه عاقلا، فإن هذا من أعظم استفسطة، والعقل الصريح يعلم أن كون الشيء عالما ليس هو مجرد كونه مريدا، ولا مجرد كونه مريدا هو مجرد كونه عالما. لأن من أصول المذهب الفلسفي أن الصفة هي الأخرى، لأنهم يقولون بأن الله واحد. فالمذهب الفلسفي يقول لك عدة أشياء لا تعقل. الشيء الأول أن الصفة هي عين الموصوف، قالك هذا سفسط، يعني علمك هو عين ذاتك هذا سفسط. الثانية أن الصفة هي الأخرى، فالعلم اللي هو التعقل عند الفلاسفة هو عين كونه مريدا به فعل. هل العلم هو عين الإرادة؟ أيضا هذا من أعظم السفسطة. الثالثة أن الوجود المجرد لا تقوم به صفة هو موجود في الأذهان وليس موجودا في العين. نعم. ولو قيل إن أحدهما يستلزم الآخر فالتلازم لا يوجب كون الملزوم هو اللازم. صحيح، التلازم غير يكون هو عينه. لما تأتي تقول الحياة تستلزم الإرادة، الإرادة تستلزم الحياة، هذا صحيح. ولهذا الصفات كما تعلمون إذا وردت تدل من خلال دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وهذا كله صحيح. المطابقة على الذات والتضمن على جزء الصفة والالتزام الصفات الأخرى، وهذا كله صحيح. لكن لا يعني اللازم أن تكون الصفة هي الأخرى. فإذا قلنا إن صفة العلم أو الإرادة تستلزم الحياة لا يعني أن الحياة هي عين العلم والإرادة. نعم. وإذا قيل في أي موجود فرض إن علمه هو إرادته وإرادته هي حياته وإن ذلك هو وجوده، كان فساد هذا من أبين الأمور في العقل. كما إذا قيل إن هذه التفاحة طعمها هو مجرد لونها، ولونها هو مجرد ريحها، وريحها هو مجرد شكلها، وشكلها هو عين ذاتها، فهذا الكلام من تصوره من الناس وفهمه حتى الصبيان المميزين علم أن قائله من أضل الناس وأجهلهم. صحيح، هذا مثال بسيط وسهل. التفاحة لها ريح ولها لون ولها طعم وهي واحدة، فمن جاء وقال إن ريحها هو لونها هو طعمها هو ذاتها لا يقبله أحد حتى الصغار. نعم. فهذا الواحد الذي يصفونه يمتنع في الموجود الواجب، فهو في غيره أشد امتناعا، ولهذا يؤول بهم الأمر إلى أن يجعله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، كما يجعله المعتزلة ذاتا مجردة من الصفات، وكلاهما مما يعلم بصريح العقل انتفاء ثبوته في الخارج بل المطلق لا بشرط يمتنع ثبوته في الخارج. وقد سبق بيان هذا كثيرا، إنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له، هذا مذهب فلسفي ويقرب منها المذهب المعتزلي. موجود له ذات، له وجود حقيقي بلا صفات، هذا لا يكون إلا في الذهن. فالمذهب المعتزلي الذي يريد أن ينفي جميع الصفات عن الله متعللا بأنه يدعو إلى التوحيد، هذا الكلام لا يقبله عقل، لأنه لا يكون هناك موجود له وجود حقيقي ليست له أي صفة، هذا لا شك أنه عدم أو أنه وجود في الأذهان وليس في الخارج. إذا هو له ثبوت في الخارج لابد يكون له صفة، على أقل تقدير صفة الوجود، له صفة صفة الوجود، فضلا عن أنه لابد له من صفات أخرى. وهم يجعلون موضوع العلم الإلهي هذا الوجود المنقسم إلى واجب وممكن وجوهر وعرض وعلة ومعلول، ويجعلون هذا هو الفلسفة الأولى هو الفلسفة الأولى والحكمة العظمى، وهم يعلمون أن الكليات المقسومة سواء سميت جنسا أو لم تسمى جنسا لا توجد في الخارج كلية، فليس في الخارج الحيوان المنقسم إلى ناطق وأعجم ولا الوجود المنقسم إلى جوهر وعرض، بل كل حيوان يوجد في الخارج فهو من هذا القسم أو من هذا القسم، وكل موجود يوجد في الخارج فهو إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، وهذا المقسوم صادق على أقسامه فهو مطلق لا بشرط الإطلاق، فإنه لو شرط فيه الإطلاق لم يصدق على المعينات، فإن المعين ليس مطلقا بشرط الإطلاق. فإذا كان المطلق لا بشرط الإطلاق لا يوجد في الخارج إلا معينا، فالمطلق بشرط الإطلاق يمتنع وجوده في الخارج، وهم قد اعترفوا بهذا في المنطق، وبينوا أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد في الخارج، فلا يوجد فيه حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق، وهذا بين لجميع العقلاء. نعم، هذا أيضا استدراج من شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد الفلسفة من أساسها. تكلموا في موضوع ما يتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى وأظهروا صفة العلم لله عز وجل، ثم لما تكلموا عنها بدأوا يقسمون الوجود إلى واجب وممكن وجوهر وعرض وعلة ومعلول إلى آخره. وكما قلنا انطلقوا في هذه التقسيمات من إيش؟ من الأشياء المحسوسة بالنسبة لهم، ثم جعلوها قاعدة عامة يدخل فيها الباري وغيره. قال لك الموجودات إما جوهر أو عرض، إما علة أو معلول. جوهر أو عرض، طبعا بعض هذه التحديدات ممكن أن يكون لها معنى صحيح، إما خالق أو مخلوق، نعم يعني إما واجب أو ممكن مبدئيا صحيح، لكن المخلوقات إما جوهر أو عرض، من أين لكم هذا التعميم؟ من أين لكم هذا الأمر؟ من أين لكم الدليل إنه المخلوق إما جوهر أو عرض؟ هذا تقسيم أخذتموه مما تعرفونه أنتم ورتمتم عليه أحكامه، وأردتم أن تقولوا إن صفات الله أعراض، إذن هي حادثة، إذن تعرض، والجوهر لا، وقستم الله عز وجل بخلقه، ثم جئتم بالتقسيم المنطقي من جنس وفصل. كيف يعني جنس وفصل؟ قال لك أنا لما أريد أن أعرف الإنسان فأنا أنتقل من الجنس إلى الفصل. كيف؟ قال لك المخلوقات تنقسم إلى حيوان وغير حيوان، ماشي هذا؟ إما حيوان أو غير حيوان. طيب الحيوان يدخل فيه الإنسان ولا لا؟ ويدخل فيه غيره، فنأتي نميزه بالفصل. ما هو الفصل؟ قال لك ناطق. فنقول الإنسان حيوان إيش؟ ناطق. إذن الحيوان إما ناطق وغير ناطق. هذا التقسيم هل هو تقسيم في الحقيقة؟ قال لك لا، تقسيم تجريدي. ليش؟ في الواقع ما فيه، في الواقع ما فيه هذا التقسيم. ولهذا مسألة الجنس والفصل وفي القياس المنطقي هذا كله تجريدي، ينطبق بالمثال فقط من باب التوضيح، مثل ما ذكرنا قبل قليل لما تقول حيوان أو غير حيوان، ثم تقول ناطق أو غير ناطق، أو صاهل أو غير صاهل، علشان تميز نوع من إيش؟ من الفرس عن غيره من الحيوانات، فتأتي وتفصل مثل هذا. لكن هو في الحقيقة ما في شيء اسمه تقسيم، ما في شيء إنه الحيوانات تنقسم إلى هذا وهذا أبدا. فهذا التقسيم من أساسه باطل، لكن هو عمدة المقولات العشر المبني عليها المنطق، هي عمدتهم في هذا الأمر. ثم لما يأتوا بهذه الأمثلة الواقعية التي تذكرنا قبل قليل يظن الإنسان هذا المنطق صحيح. لا، هذا مثال كذا يقرب لك المعنى، لكن لما تأتي لتستخدمه في القضايا التطبيقية العملية لا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموطن هنا يقول لكم من قال لك أنه ينقسم؟ أبدا، هذا لا ينقسم أبدا. ليش؟ قال لأن المعينات لها وضع معين، أما شيء موجود بشرط الإطلاق بعمومه فهذا إنما يكون في الأذهان لا يكون في الأعيان. وهذا الذي يكرره شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا كثيرا في مسألة قضية إنه موجود بشرط الإطلاق. قال لك موجود بشرط الإطلاق بدون أي قيد، هذا لا يكون أبدا في الخارج، ولا يكون في الخارج إلا معينة، لا يوجد مطلق بشرط الإطلاق إلا في الذهن فقط. هذه خلاصة معرض شيخ الإسلام ابن تيمية وبينه، وهذا استدراج منه رحمه الله تعالى في إبطال الدليل العقلي للمتكلمين والأشاعرة وغيرهم في أن الدليل العقلي فيه متاهات، فيه متاهات. لماذا؟ لأنهم سلكوا فيه القياس، وقياس الله بخلقه غير القياس الأصولي الذي يستخدم في هذه المسائل، وهو قياس صحيح وطبيعي. فلما استخدموا هذا فيما يتعلق بالمعارف الإلهية والصفات الله سبحانه وتعالى وقعوا في هذا التخليط والخبط والقول على الله بغير علم، ثم اللوازم الفاسدة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.